آخرة نجاح

فبأي آلاء

Thank you. في رمضان كده سلام المجيء حتى النصر ينفل. الله الله الله يا بيت سلام سلام هي حتى نقول عين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله Oh, يا رب اوعى الحمد لله رب العالمين يا رب إياك نعبد يا رب إياك نعبد وإياك نستعين يا رب اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب أنا بطل إهدنا الصراط المستقيم يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Thank you. مس عليك. عليك. نعم لا شك فيه. فيه هدى للمتقين. Mm-hmm.

Thank you.